ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل به مودة في الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ آكل الطعام المسموم، إلى أن قال: واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه ويكون ذلك سببا لعذابه. وقال: فمن أحب شيئا لغير الله فالضرر حاصل له إن وجد أو فقد، فإن فقد عذب بالفراق وتألم، وإن وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة. وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء، وكل من أحب شيئا دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر من نفعه، فصارت المخلوقات وبالا عليه، إلا ما كان لله وفي الله فإنه كمال وجمال للعبد. وهذا معنى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، رواه الترمذي. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله مبينا أهمية توحيد الألوهية، قال: وهذا الأصل أعظم الأصول على الإطلاق، وأكملها وأفضلها وأوجبها وألزمها لصلاح الإنسانية، وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله، وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه، وبوجوده يكون الصلاح، وبفقده يكون الشر والفساد. وجميع الآيات القرآنية إما أمر بحق من حقوقه، أو نهي عن ضده، أو إقامة حجة عليه، أو بيان جزاء أهله في الدنيا والآخرة، أو بيان الفرق بينهم وبين المشركين. ثانيا مما يدل على أهمية توحيد الألوهية أن جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة متوقفة عليه، فهي متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد. فكلما قوي التوحيد والإخلاص كملت هذه الأمور وتمت. وإذا كمل في قلب صاحبه حبب إليه فعل الخيرات وترك المنكرات وصار من الراشدين. ثالثا مما يدل على توحيد الألوهية ما يترتب عليه من الفضائل والثمرات الجليلة، وقد مر ذكر لبعضها، ومنها أن العبد يتحرر من رق المخلوقين ومن التعلق بهم خوفا ورجاء، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. وإذا كمل في القلب صار القليل من العمل كثيرا، بحيث تضاعف أجور صاحبه أضعافا كثيرة. فهذا شيء مما يبين أهمية توحيد الألوهية. أما أدلته فلقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة، وتنوعت دلالتها في وجوب إفراد الله بالعبادة، فتارة تأتي نصوص الكتاب آمرة بتوحيد الله أمرا مباشرا، وتارة تأتي مبينة الهدف من خلق الجن والإنس، وتارة تأتي موضحة الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وتارة تأتي محذرة من مخالفته، وتارة تأتي لبيان ثواب من عمل به في الدنيا والآخرة، وتارة لبيان عقوبة من تركه وتخلى عنه أو ناوأه وحارب أهله. فمن تلك الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب إفراد الله بالعبادة قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا أول أمر في كتاب الله تبارك وتعالى. وقوله عز وجل: فاعبده وتوكل عليه. وقوله تبارك وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت وقوله جل ثناؤه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله عز وجل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقوله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، وقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن الأدلة على توحيد العبادة من السنة ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن معاذ رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. فهذا شيء من الأدلة على توحيد العبادة من الكتاب والسنة هذا. وإن مما يضاد توحيد الألوهية الشرك الذي يذهب به بالكلية، والبدع التي تذهب بكماله الواجب، والمعاصي التي تقدح فيه وتنقص ثوابه. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول أهمية توحيد الألوهية وأدلته، فإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.